إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح متن الآجرومية في النحو. كنا توقفنا في الدرس الماضي عند الكلام عن علامات الفعل. هل أحد يحب أن يقرأ؟ حاضر شيء. ماشي. على كل حال، يعني وقفنا عند قوله علامات الفعل. قال: والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. قال: والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. ذكرنا في الدرس الماضي أن الكلام ينقسم إلى اسم وفعل وحرف. والاسم له علامات تميزه عن الفعل والحرف، وكذلك الفعل له علامات تميزه عن القسمين الآخرين. فهنا يذكر علامات الفعل. فالعلامة الأولى قد، هنا ذكر أربع علامات. العلامة الأولى قد، والثانية السين، والثالثة سوف، والعلامة الرابعة تاء التأنيث الساكنة. طيب، بالنسبة للعلامة الأولى وهي قد، فهي حرف يدخل على نوعين من الفعل، هما الفعل الماضي والفعل المضارع. قد تدخل على الفعل الماضي وتدخل على الفعل المضارع. فمثال دخولها على الفعل الماضي قول الله تعالى: قد أفلح المؤمنون. أفلح فعل ماض ودخلت عليه قد. فلما رأينا قد عرفنا أن كلمة أفلح أنها فعل وليست اسما، لأنه دخل عليها قد. لقد رضي الله عن المؤمنين، وعند إقامة الصلاة نقول إيه؟ قد قامت الصلاة. فنعرف أن إيه؟ قامت أنها فعل، لأن هذه الكلمة سبقت بقد. فأي كلمة تسبق بقد نعرف أنها إيه؟ فعل. قد تكون فعلا ماضيا كما سبق. والفعل ودخول قد على الفعل الماضي ماذا يفيد من جهة المعنى؟ قالوا يفيد التحقيق أو التقريب. التحقيق أو التقريب، يعني إما تحقيق معناها تحقق حصول الشيء، يعني شيء تأكد حصوله، أو التقريب يعني شيء يعني اقترب حصوله، اقترب زمن حصوله. فالسياق هو الذي يوضح المراد. يعني مثلا قد أفلح المؤمنون، هذا يفيد التحقق أو التحقيق، يعني قد يعني هذا يفيد تأكد فلاح المؤمنين. لكن في قولك قد قامت الصلاة، هذا يفيد التقريب، يعني اقترب وقت إقامة الصلاة، لأن المؤذن عندما يقيم الصلاة ويقول قد قامت الصلاة، تكون الصلاة يعني لم تبدأ إقامتها بالفعل ولكن اقتربت إقامتها. فهذه دخول قد على الفعل الماضي. وتدخل قد على الفعل المضارع. وإذا دخلت قد على الفعل المضارع فإنها تفيد إما التقليل وإما التكثير، إما يعني قلة حصول هذا الشيء أو كثرة حصول هذا الشيء. فأيضا المثال هو الذي يوضح. فإذا قلت قد يصدق الكذوب، يبقى هنا قد تفيد التقليل. قد يجود البخيل، هذه تفيد أيضا التقليل. ولكن إذا قلت قد يدرك المتأني حاجته، يعني الإنسان المتأني، وقد يكون مع المستعجل الزلل مثلا، فهنا تفيد التكثير، يعني من الغالب أن المتأني يدرك الحاجة وأن المستعجل يكون معه الزلل مثلا، وهكذا. فإذا دخول قد على الفعل المضارع تفيد إما التقليل وإما التكثير. الخلاصة أن قد علامة من علامات الفعل. أي كلمة تجد قبلها قد تعرف أن هذه الكلمة فعل وليست اسما ولا حرفا. طيب العلامة الثانية السين، والثالثة سوف، والسين وسوف تدخلان على الفعل المضارع، وهما حرفان يفيدان التنفيس، ومعنى التنفيس معناها الاستقبال، يعني وجعل مهلة، فهما حرفان يفيدان التنفيس، يعني يفيدان الاستقبال، إن هذا الفعل سيحصل في المستقبل، هناك يعني مسافة بينك وبين حصول هذا الفعل أنه سوف يحصل في المستقبل، إلا أن السين أقل استقبالا من سوف، يعني إذا استعملت السين إذا قلت سيحضر زيد معناه أنه أن حضور زيد في المستقبل، ولكن المستقبل القريب. أما إذا قلت سوف يحضر زيد معناه أنه أن حضوره في المستقبل ولكن البعيد. فالشيء الذي الفعل الذي تستعمل معه السين هذا يفيد أنه يتوقع حصوله يعني في المستقبل القريب، وأما إذا استعملت سوف هذا يفيد أن حصول هذا الشيء سيكون في المستقبل ولكن البعيد. من الشواهد يعني في كتاب الله تعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، وقوله سبحانه ولسوف يعطيك ربك فترضى، ونحو ذلك يعني من الآيات. طيب العلامة الرابعة من علامات الفعل، العلامة الرابعة من علامات الفعل هي ايه؟ تاء التأنيث الساكنة، تاء التأنيث الساكنة. وتاء التأنيث الساكنة تدخل على الفعل الماضي، تاء التأنيث الساكنة تدخل على الفعل الماضي، والغرض منها الدلالة على أن الاسم الذي أسند هذا الفعل إليه مؤنث، كما في قولك مثلا قالت مثلا زينب، أو تقول مثلا أكلت التفاحة، فهذه تاء التأنيث الساكنة، فتاء التأنيث الساكنة هذه من علامات الفعل، وكما ذكرنا يعني هذه العلامة تدخل دائما على الفعل الماضي وتدل على أن الفاعل أو نائب الفاعل أنه مؤنث، أنه مؤنث. طيب ولماذا سميت ساكنة؟ لأنها يعني حرف مبني على السكون، سميت ساكنة لأنها حرف مبني على السكون، لكن في بعض الأحيان طبعا مع الاستعمال قد تتحرك يعني من باب التخلص من التقاء الساكنين، يعني هي حرف ساكن ولكن إذا وقع بعدها حرف ساكن آخر فهنا تتحرك للتخلص من التقاء الساكنين، كما في قوله تعالى قال تخرج عليهن، قال تخرج عليهن، هنا التأنيث الساكنة حركت بالكسر في بعض القراءات القرآنية، في بعض القراءات الأخرى قال تخرج عليهن مثلا، فتتحرك يعني إما بكسر أو بضم بغرض التخلص من التقاء الساكنين، وكما في قوله تعالى إذ قالت امرأة فرعون، قالت امرأة فرعون، هنا تاء التأنيث هذه أيضا هي ساكنة في الأصل ولكنها تحركت بالكسر من باب التخلص من التقاء الساكنين. إذن الآن المؤلف رحمه الله ذكر أربع علامات للفعل، وهي قد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. ذكرنا أن قد تختص بالإيه؟ بالفعل الماضي، أن قد لا قد يعني تأتي مع الماضي وتأتي مع المضارع، هذه قد غير مختصة، تأتي مع الماضي وتأتي مع المضارع. وفي عندنا السين وسوف هذه تختص بماذا؟ بالمضارع. وعندنا تاء التأنيث الساكنة هذه تختص بماذا؟ بالماضي. يبقى هذه العلامات التي تميز الفعل عن الاسم وعن الحرف. طيب نلاحظ أن هذه العلامات هذه العلامات التي ذكرها المؤلف كلها إيه؟ علامات إما للماضي وإما للمضارع. طيب ما هو النوع الباقي من أنواع الفعل اللي هو الأمر؟ هل الأمر له علامة تميزه؟ فيقولون علامة فعل الأمر دلالته على الطلب مع قبوله ياء المخاطبة أو نون التوكيد. علامة فعل الأمر يعني أن تكون الكلمة إذا وجدنا الكلمة تدل على الطلب، أنك يعني تطلب فعل شيء، وفي نفس الوقت هذه الكلمة الدالة على الطلب قابلة لدخول ياء المخاطبة، يعني إذا خاطبت بها امرأة يمكن أن تدخل عليها الياء وتقول مثلا إيه قومي مثلا كلي واشربي وقري عينا، فهذه علامة كلمة كلي واشربي وقري عرفنا أنها فعل لأنها كلمة تدل على الطلب وقبل الدخول ياء المخاطبة. أو نون التوكيد، أيضا نون التوكيد مثل إيه انظرن واكتبن ادخلن اخرجن. نون التوكيد قد تكون مشددة وقد تكون مخففة، تسمى نون التوكيد الثقيلة أو نون التوكيد الخفيفة، ادخلن أو اخرجن، أو تقول ادخلن أو اخرجن. وطبعا التوكيد بالثقيلة أو الخفيفة حسب درجة التوكيد، يعني إذا كنت تريد التوكيد بدرجة يعني أقوى تستعمل نون التوكيد الثقيلة، إذا كنت تؤكد على الشيء لكن بدرجة أخف تستعمل نون التوكيد الخفيفة. طيب ثم بعد ذلك جاء إلى الحرف فقال والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل، وهذه طبعا إيه يعني علامة سلبية، لأنك عندك الكلام ثلاثة أنواع أو ثلاثة أقسام، اسم وفعل وحرف. فإذا عندك ثلاثة أشياء وعلمت شيئين منهما بعلامات، إذن إيه الثالث أصبح معلما بأنه ليس له علامة الأول ولا علامة الثاني. فلذلك يقول يعني الحرف علامته ألا علامة له، علامته ألا علامة له، أو كما قال يعني الآخر قال والحرف ما ليست له علامة فقس على قولي تكن علامة. الحرف يعني ليست له علامة، علامته أنه ليس له علامة، فهذه في حد ذاتها علامة لأنه يتميز بأنه لا يقبل علامة الاسم ولا يقبل علامة الفعل، يعني الكلمة التي إذا جربت تدخل عليها السين، تدخل عليها سوف، تدخل عليها قد، تدخل عليها تجرب عليها أي علامة من علامات الفعل أو من علامات الاسم اللي هي الجر والتنوين والنداء وال وكذا إلى آخره، إذا جربت علامات الاسم فلم تقبل وعلامات الفعل فلم تقبل، إذن هذه الكلمة تصبح حرفا. طبعا المقصود هنا اللي هي حروف المعاني، كما ذكرنا أن حروف يعني في حروف معاني وحروف مباني، فالمقصود هنا اللي هي حروف المعاني اللي هي زي إيه زي من وإلى وعن وعلى وفي وكذا إلى آخره. فهذه الحروف يعني علامتها أنها لا تقبل علامات الاسم ولا تقبل علامات الفعل. طيب بعد ذلك يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب الإعراب. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. هنا طبعا عندنا تقسيم آخر للكلام، يعني بعد ما قسمنا الكلام إلى اسم وفعل وحرف نرجع إيه ونقسم الكلام باعتبار آخر إلى كلام معرب ومبني. الكلام ينقسم باعتبار آخر إلى معرب ومبني. طيب بالنسبة للإعراب فهو كما ذكر المؤلف تغير أو تغيير أواخر الكلم باختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. فكلمة الإعراب مأخوذة في اللغة من الإظهار والإبانة، معنى الإعراب في اللغة الإظهار والإبانة، توضيح الشيء وإظهاره وجعله يعني بينا وواضحا، هذا يسمى الإعراب. وفي الاصطلاح هو تغيير أواخر الكلم لتغير العوامل الداخلية. ما معنى هذا الكلام؟ يعني الشيء المبني هو الشيء الثابت الذي لا يتحرك، والشيء المعرب هو الذي يكون فيه تغيير، تجد أن آخر الكلمة يتغير شكلها، مرة تكون مفتوحة، مرة تكون مضمومة، مرة تكون مكسورة. وهذا التغيير ناشئ عن يعني عن عوامل، عن أشياء دخلت على الكلمة، على الجملة، دخل عليها مثلا حرف جر، دخل عليها أداة شرط، دخل عليها يعني هناك أشياء دخلت على الجملة فتسببت في تغيير شكل أواخر الكلمة. فتغيير أواخر الكلم يعني تغيير أحوال أواخر الكلم، أنها تكون يعني مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة أو مجزومة، فنجد يعني شكل آخر الكلمة يحصل له تغيير، وهذا التغيير يعني يكون ناشئا عن دخول العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. طيب العوامل يعني زي مثلا ايه عندنا يعني نواصب الفعل المضارع، جوازم الفعل المضارع، هنعرف ان شاء الله العوامل هذه فيما بعد. عندنا مثلا يعني عندنا بعض الادوات او الحروف او الاسماء او كذا، اذا دخلت على الفعل المضارع تجعله مجزوما، بعضها اذا دخلت عليه تجعله منصوبا مجزوما، زي لم مثلا، اذا دخلت لم على الفعل المضارع فنجد أن آخر الفعل المضارع تغير شكله وأصبح ساكنا. تقول مثلا لم يأكل، بينما لو أدخلت عاملا آخر اللي هو لن، هذا عامل يعمل النصب، فتقول لن يأكل، فتجد أن آخر الفعل تغير. طيب مثلا كلمة مثل كلمة محمد، تقول جاء محمد ورأيت محمدا ومررت بمحمد، هنا نجد أن شكل آخر الكلمة، كلمة محمد شكل آخرها تغير، مرة كان مرفوع، مرة كان مرفوعا، ومرة كان منصوبا، ومرة كان مجرورا، فالشكل تغير بحسب تغير العوامل التي دخلت عليه. لما في الحالة الأولى مثلا كان العامل الفعل، لما دخل عليها الفعل أصبحت فاعلا وصارت مرفوعة، جاء محمد، والمرة الثانية صارت مفعولا، فتقول رأيت محمدا، المرة الثالثة دخل عليها حرف الجر صارت مجرورة، مررت بمحمد، وهكذا. فإذا تغير شكل آخرها بسبب يعني تغير العوامل التي دخلت عليها. طيب التغيير هذا قد يكون يعني تغييرا لفظيا أو تغييرا تقديريا. التغيير اللفظي هو الذي لا يمنع من النطق به مانع، وقال لك تغيير لفظا أو تقديرا. التغيير اللفظي هو الذي لا يمنع من النطق به مانع، مثل جاء محمد، رأيت محمدا، مررت بمحمد. لاحظنا أن هذا التغيير ظهر له أثر في النطق. هناك نوع آخر من التغيير يسمى تغييرا تقديريا أو إعرابا تقديريا، وهو ما يمنع من التلفظ به مانع، مثل ما لو قلت جاء الفتى ورأيت الفتى ومررت بالفتى. هنا كلمة الفتى هي كلمة معربة في الحقيقة، دخلت عليها عوامل وهذه العوامل غيرت شكل آخرها، لكن هذا التغيير لم يظهر في النطق، لأن يعني يأتي سائل ويقول يعني كيف تقول تغير الشكل آخرها، ما شفنا أي تغيير في شكل آخرها، لماذا تعدها من المعربات؟ فقالك الجواب هنا أن التغيير هذا تغيير تقديري، يعني هي في الحقيقة تغيرت ولكن هناك مانع منع من ظهور هذا التغيير. هذا المانع اللي هو التعذر أو الثقل أو المناسبة أو غير ذلك، يعني هناك موانع تمنع من الظهور. فمثلا إذا كانت كلمة آخرها ألف، فإذا كان الاسم آخره ألفا، فهنا هذه الألف يعني يتعذر أن نضمها أو نفتحها أو نكسرها، يعني الألف هي طبيعتها أنها ملازمة للسكون، الألف هي عبارة عن حرف ساكن لا تستطيع أن تضمه ولا أن تفتحه ولا أن تكسره، فبالتالي يعني يكون الإعراب هنا تقديريا. طيب نلاحظ هنا يعني ملاحظة، أننا قلنا في تعريف الإعراب تغيير أواخر الكلم باختلاف العوامل الداخلة عليه، يعني ليس أي تغيير يعتبر إعرابا، هناك مثلا بعض التغييرات تحصل على الكلمة لكنها لا تعتبر إعرابا لأنها ليست بسبب تغير العوامل أو اختلاف العوامل، يعني مثلا التغير الذي سببه التقاء الساكنين، التغير الذي سببه التقاء الساكنين، يعني الآن مثلا فعل في قولك قال تخرج، قلنا قال تخرج، تاء التأنيث هذه مرات نجد أن تاء التأنيث الساكنة، مرات نجدها ساكنة ومرات ننطق بها مثلا مكسورة، حرف الجر من، لو قلت من زيد هنا نجد إيه من، هنا هذا الحرف كان آخره السكون، لكن لو قلت مثلا من الرجل هنا نجد أن آخره صار إيه مفتوحا، فهنا شكل آخر كلمة من تغير، بس هل هذا التغير ناشئ عن تغير العوامل؟ لا، ما فيش أي عوامل تغيرت ولا شيء، ولكن هذا التغير ناشئ عن أسباب أخرى، ليس نتيجة لتغير العوامل التي دخلت على الكلمة، ليس ناشئا عن تغير العوامل التي دخلت على الكلمة، واضح؟ طيب هذا الإعراب. بعد ذلك قال وأقسامه أربعة، وأقسامه أربعة. طبعا قبل أن نذكر أقسام الإعراب يعني من باب يعني ذكر المقابل للإعراب، يعني عرفنا الإعراب فنحتاج أن نعرف مقابله، مقابل الإعراب هو إيه؟ البناء، مقابل الإعراب هو البناء، والبناء معناه في اللغة الثبوت واللزوم، الشيء المبني هو الذي لا يتحرك ولا يتغير شكله، يعني مثلا البيت مبني تجد أن البيت مثلا ثابت في مكانه لا يتحرك ولا يتغير من مكانه، فالشيء المبني هو الشيء الثابت الملازم يعني لحالته أو لشكله، ومعناه في الاصطلاح يكون عكس الإعراب، أو بعبارة أخرى نقول تعريف البناء اصطلاحا لزوم آخر الكلمة حالة واحدة، أو يعني عدم تغير أواخر الكلم مع اختلاف العوامل الداخلة عليها، يعني الكلمة لا يتغير شكل آخرها بتغير العوامل الداخلة عليها، رغم تغير العوامل الداخلة عليها لكن شكل آخرها لا يتغير. مثال ذلك مثلا مثال المبني كلمة هؤلاء، كلمة هؤلاء مثلا هذا اسم إشارة مبني على الكسر، فتقول مثلا جاء هؤلاء ورأيت هؤلاء ومررت بهؤلاء، تجدها إيه آخرها كسرة، سواء جعلتها فاعلا تجد آخرها إيه مكسور، نقول اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع فاعل، رأيت هؤلاء نقول اسم إشارة مبني على الكسر في محل نصب مفعول به، مررت بهؤلاء، طب هنا إيه قبلها حرف جر، بس هل هذه الكسرة هي بسبب حرف الجر؟ لا، ليست بسبب حرف الجر، أنا سواء حطيت حرف الجر أو شلته هي مكسورة، فالكسرة هذه ليست ناشئة عن حرف الجر، فلذلك يعني إذا أردت أن تعرب مررت بهؤلاء نقول هؤلاء اسم إشارة مبني على الكسر في محل جر بالباء، فإذا الاسم المبني هو الذي يلازم حالة واحدة أو لا يتغير شكل آخره بتغير العوامل الداخلة عليه، أو بتعريف آخر لا يتغير شكل آخره بتغير موقعه في الجملة، فهذا هو المبني. طيب بعد ذلك ذكر أقسام الإعراب. قال: وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. أنواع الإعراب أربعة: رفع ونصب وخفض. الخفض هو الجر، يعني يقال له الخفض أو الجر، بس فقط مجرد إيه؟ اصطلاح كوفي واصطلاح بصري. نحاة الكوفة يسمونه الخفض، ونحاة البصرة كانوا يسمونه الجر، لكن المضمون واحد. فقال: رفع ونصب وخفض وجزم. فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. طيب، فإذا أنواع الإعراب أربعة كما ذكر المؤلف، وهي الرفع والنصب والخفض أو الجر والجزم. طيب، طبعا بالنسبة للرفع فهو تغيير مخصوص علامته الضمة وما ناب عنها، والنصب تغيير مخصوص علامته الفتحة وما ناب عنها، والخفض تغيير مخصوص علامته الكسرة وما ناب عنها، والجزم تغيير مخصوص علامته السكون وما ناب عنها. هذا تعريف الايه؟ الرفع والنصب والخفض والجزم. طيب، الآن نريد أن نقارن بين هذين التقسيمين. احنا ذكرنا أن الكلام ينقسم إلى اسم وفعل وحرف، خلاص، هذا تقسيم. هناك تقسيم آخر للكلام إلى معرب ومبني. طب نريد الآن أن ندمج التقسيمين مع بعض، يعني ما علاقة الاسم والفعل والحرف بالإعراب والبناء. طيب، فبالنسبة للأسماء، الأسماء الأصل فيها الإعراب، يعني الأسماء الأصل أن الأسماء معربة، ما عدا أنواعا مخصوصة من الأسماء تكون مبنية. أنواعا مخصوصة من الأسماء مبنية نعرفها إن شاء الله، فمثل مثلا الضمائر، أسماء الإشارة، أسماء الاستفهام، كذا. عندنا يعني أنواع معينة، الأسماء الموصولة، فعندنا أنواع معينة من الأسماء تكون مبنية، وما عدا ذلك من الأسماء فهو معرب. طيب، بالنسبة للأفعال، عندنا الفعل ينقسم إلى ماضي ومضارع وأمر. الفعل الماضي مبني دائما، يعني خذ القاعدة، أي فعل ماضي فهو مبني، وفعل الأمر مبني دائما أيضا، أي فعل أمر فهو مبني. وأما الفعل المضارع فإنه يبنى في حالتين ويعرب فيما عدا ذلك. إذاكم سموه الفعل المضارع، معنى المضارع معناه المشابه، لأنه يضارع الأسماء، يعني يشابه الأسماء، أنه معرب مثل الأسماء. فالفعل المضارع معرب دائما إلا في حالتين، وهما إذا اتصلت به نون التوكيد أو نون النسوة. فعل المضارع إذا اتصل به نون التوكيد يكون مبنيا، مثل يدخلن، يخرجن، مبني على ماذا؟ شوف أنت شكل آخر حرف في الفعل اللي قبل الحرف اللي قبل نون التوكيد مباشرة، تقول يدخلن يخرجن، أو يدخلن يخرجن، هنا مبني على ماذا؟ لا، احنا مش بننظر للنون نفسها، نشوف اخر حرف في الفعل اللي هو قبل النون، يدخلا يدخلن، فمبني على الفتح. يبقى اذا فعل المضارع يبنى على الفتح اذا اتصلت به نون التوكيد، ويبنى على ماذا اذا اتصلت به نون النسوة؟ تقول النساء يأكلن ويدخلن ويخرجن، يبقى يأكلن ويدخلن ويخرجن، يبقى مبني على ماذا؟ على السكون. لو تشوف شكل الحرف الأخير في الفعل اللي هو قبل نون النسوة مباشرة تجد أنه ساكن. يبقى إذن فعل المضارع يبنى على السكون إذا اتصلت به نون النسوة، ويبنى على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد، ويعرب فيما عدا ذلك. بقي من الأقسام الحرف. الحرف مبني دائم، الحرف هذا كله داخل في قسم المبني. يبقى عندنا الكلام معرب ومبني. يبقى المعرب هو الأسماء والأفعال، الأسماء ما عدا ما استثني منها، والأفعال المضارعة المتصلة بنون المعرب له الأفعال المضارعة التي لم تتصل بنون التوكيد ولا نون النسوة. واضح؟ يبقى عندنا الكلام معرب ومبني. المعرب هو الأسماء ما عدا الأسماء المستثناة اللي هي المبنية، وكذلك الفعل المضارع معرب ما عدا الفعل المضارع المتصل بنون التوكيد أو نون النسوة. يبقى ده المعرب. وأما المبني يبقى نأخذ عندنا بقى المبني اللي هو الفعل الماضي وفعل الأمر والفعل المضارع إذا اتصل به نون التوكيد أو نون النسوة، زائد بعض الأسماء. يعني واضح؟ زائد الحروف، تنتظر بالإضافة إلى الحروف، يبقى دي المبنية. فالآن نتكلم على الإعراب. فذكر أن الإعراب أربعة أنواع، وهي الرفع والنصب والخفض والجزم. قال: فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها. بالنسبة للأسماء، الأسماء قد تكون مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة، لكن لا تجزم، لا يمكن أن يوجد اسم مجزوم. فالأسماء قد تكون مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة، لكن لا يمكن أن تكون مجزومة. وبالنسبة للأفعال اللي هو الفعل المعرب اللي هو الفعل المضارع، له الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيه، يعني لا يمكن أن يوجد فعل مجرور، لأن الجر من علامات الأسماء. إذن الجر هذا من علامات الأسماء، والجزم من علامات الأفعال. الفعل هو الذي يقبل أن يجزم، والاسم هو الذي يقبل أن يجر. يبقى إذن نستطيع أن نقول أن أنواع الإعراب منها أنواع مشتركة بين الاسم والفعل، وأنواع ونوع خاص بالأسماء ونوع خاص بالأفعال. النوعان المشتركان بين الأسماء والأفعال ما هما؟ الرفع والنصب. والنوع المختص بالأسماء الخفض أو اللي هو الجر، والنوع الخاص بالأفعال الجزم. واضح كده؟ طيب بعد ذلك قال: باب معرفة علامات الإعراب. قال: للرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكثير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. يعني عندنا طبعا نحن الآن نتدرج، يعني خطوة خطوة، عندما نريد أن نعرب. طبعا الإعراب هذا يساعدنا على فهم المعنى وفهم المراد. يعني أساسا علم النحو علم خادم لكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أنه يساعدك على فهم القرآن وفهم السنة وفهم كلام العرب عندما تحدد موقع الكلمة من الإعراب، أنها فاعل أو مفعول أو مضاف إليه أو كذا. هذا يساعدك على فهم المراد. فعندما نريد أن نعرب عندنا حنتبع الخطوات التي سرنا عليها. أول شيء سنحدد نوع الكلمة، هل هي اسم أو فعل أو حرف. وبعد ما نحدد نوعها اسم أو فعل أو حرف، نيجي نحدد إن هي معرب ولا مبني. بعد ما نحدد أنها معربة أو مبنية، نيجي نذكر علامة الإعراب أو علامة البناء. وبعد ما نذكر علامة الإعراب أو علامة البناء، نذكر السبب. يعني السبب احنا قلنا أنه، ونذكر نوع الإعراب، يعني معرب. طيب الإعراب هذا أنواع: رفع ونصب وخفض وجزم. نذكر نوع الإعراب ونذكر علامة الإعراب ونذكر سبب الإعراب لماذا رفع، لأنه مثلا في فاعل أو لأنه مبتدأ أو لأنه كذا. فإذا هذه أشياء لابد منها في الإعراب حتى يكون كاملا. يعني مثلا إذا يعني أردت أن تعرب إعرابا كاملا صحيحا مثلا لقولك مثلا حضر زيد، نيجي نأخذ كلمة حضر أو شيء نحدد هل هي اسم ولا فعل ولا حرف، وكيف نحدد عن طريق العلامات اللي عرفناها، نشوف هي دي بتقبل علاماتها، هل ممكن دي تتنون، هل فيها تنوين، فيها جر، فيها شيء من علامات الاسم، لا فيها تقبل علامات الأفعال، نعم تقبل. فإذا نقول حضر نقول فعله، طيب الفعل ده أنواع، هو تبع أي نوع، ماضي ولا مضارع ولا أمر؟ فعل ماض. طيب الفعل الماضي ده معرب ولا مبني؟ مبني. طيب مبني على ماذا؟ علامة البناء على الفتح. الفتح برضو لو أردنا نكمل الإعراب، الفتح هذا يعني ظاهر ولا مقدر؟ ظاهر. وعلامته يعني الفتحة يعني، فنقول مثلا حضر فعل ماض مبني على الفتح، فعل ماض مبني على الفتح. طيب زيد، يجي عند زيد نقول مثلا اسم ولا فعل ولا حرف؟ نقول اسم. طيب معرب ولا مبني؟ معرب. ما نوع هذا الإعراب؟ مرفوع ولا منصوب ولا مجرور؟ مرفوع. طيب علامة رفعه؟ الضمة. ضمة هذه ظاهرة ولا مقدرة؟ الظاهرة. بس نقول مثلا زيد مثلا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره مثلا، وهكذا. فحنتبع الايه هذه الخطوات. فاحنا عرفنا تقسيم الكلام الى اسم وفعل وحرف، وبعد ذلك تقسيمه الى معرب ومبني، وبعدين انواع الاعراب، بعد ذلك ايه وصلنا الى الكلام عن علامات الاعراب، يعني كل نوع من الانواع التي اخذناها اللي هي الرفع والنصب والجر والجزم، كل نوع له علامات. فالنوع الاول اللي هو الرفع له اربع علامات، الضمه والواو والالف والنون، يبقى دي علامات الرفع. يعني اي كلمه مرفوعه، والرفع ده طبعا ذكرنا انه مشترك بين الاسم والفعل، الرفع ده قد يكون مرفوع، هذا قد يكون اسما وقد يكون فعلا، فالمرفوع هذا سيكون له علامة، وهذه العلامة لن تخرج عن واحد من هذه الأشياء الأربعة، إما علامة رفعه الضمة أو علامة رفعه الواو أو علامة رفعه الألف أو علامة رفعه النون. طيب متى تكون الضمة علامة للرفع؟ قال لك الضمة، قال فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع. الضمة تكون علامة للرفع في أربعة مواضع. هذه بعض التقسيمات كده تحتاج إلى حفظ، يعني مش ضروري حفظ يعني المتن يعني حرفيا، ولكن يعني حفظ التقسيم والأنواع وكده واستحضرها في الذهن. فالضمة تكون علامة للرفع في أربعة مواضع: الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. فهذه الأنواع الأربعة إذا رفعت تكون علامة رفعها الضم. طيب أول شيء الاسم المفرد، ما معنى الاسم المفرد؟ يعني الذي ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الخمسة. الاسم المفرد يعني هو الاسم الذي ليس مثنى ولا مجموعا، لا هو مثنى ولا هو جمع ولا هو ملحق بالمثنى أو الجمع ولا هو من الأسماء الخمسة. فإذا من أمثلة الاسم المفرد محمد وزيد وعمر وفاطمة وعائشة وزينب. يبقى إذا الاسم هذا المفرد قد يكون يعني لمذكر، وقد يكون لمؤنث، قد يكون لإنسان أو لحيوان لجماد لكذا، كل هذا داخل في الاسم المفرد ما دام أنه يعني ليس مثنى ولا جمعا ولا ملحقا بالمثنى والجمع ولا هو من الأسماء الخمسة. فالاسم المفرد إذا كان مرفوعا فتكون علامة رفعه الضمة، مثل حضر محمد وسافرت فاطمة. طيب النوع الثاني الذي يرفع بالضمة جمع التكسير. طيب ما المراد بجمع التكسير؟ قال هو ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع تغير في صيغة مفرده، ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع تغير في صيغة المفرد. والتغير هذا قد يكون تغيير في الشكل، تغيير في التشكيل، مثل مثلا أسد هذا مفرد، إذا أردنا أن نجمعه جمع تكسير نقول أسد، يبقى هنا حصل تغيير في التشكيل فأصبح يعني عن طريق تغيير التشكيل تحول إلى جمع، هذا يسمى جمع تكسير. وقد يكون التغيير بالنقص، مثل مثلا بقرة نيجي نجمعها جمع تكسير، نقول بقر، يبقى هنا التغيير بالنقص، أنقصنا منها حرفا فتحولت من مفرد إلى جمع. وقد يكون التغيير بالزيادة، مثل صنو وصنوان، هذه أمثلتها قليلة شوية، اللي هي صنو وصنوان، فصنوان هذا جمع تكسير. وطبعا قد يجتمع يعني أكثر من، قد يجتمع أن يكون التغيير في الشكل مع النقص أو الشكل مع الزيادة. طب تغيير الشكل مع النقص زي سرير وسرر، هنا تغيير في التشكيل زائد تغيير في بنقصان بعض الحروف. وقد يكون التغيير في الشكل مع الزيادة، مثل شجاع وشجعان، وسبب وأسباب مثلا. وقد يكون التغيير في الشكل مع الزيادة والنقص جميعا، يعني جمع تكسير كن المفرد غيرنا تشكيله وزدنا فيه بعض الحروف ونقصنا منه بعض الحروف، يعني أنقصنا بعض حروف المفرد وزدنا حروفا أخرى بدلها وغيرنا في التشكيل، مثل كريم وكرماء. نجد أن كرماء هنا فيها تغيير في التشكيل عن المفرد اللي هو كريم، وفيها نقصان بعض الحروف موجودة في المفرد حذفناها في الجمع زي الياء، وبعض الحروف زدناها في الجمع ليست في المفرد مثل الألف والهمزة. فهذه أنواع التغيير، ستة أنواع: تغيير الشكل أو تغيير النقص أو تغيير الزيادة أو تغيير الشكل مع النقص أو تغيير الشكل مع الزيادة أو تغيير الشكل مع الزيادة والنقص. فهذا كله جمع التكسير. وطبعا جمع التكسير تمييزا له عن نوعي الجمع الآخرين، هما جمع المذكر السالم والمؤنث السالم، سنتكلم عنهم إن شاء الله بعد قليل. فجمع التكسير يرفع بالضمة، إذا كان مرفوعا فتكون علامة رفعه الضمة، فتقول مثلا حضر الرجال، ومثلا قرئت الكتب مثلا، فهنا نجد أن علامة الرفع هي الضمة. طيب النوع الثالث الذي يرفع بالضمة جمع المؤنث السالم. جمع المؤنث السالم هو ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء في آخره، ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء في آخره. نعم. مثل يعني جمع مثلا فاطمة نجمعها فاطمات، مسلمة نجمعها مسلمات، فهنا زدنا ألفا وتاء على المفرد فتحول إلى جمع، هذا يسمى جمع المؤنث السالم وتكون علامة رفعه الضمة. ثم بعد ذلك الفعل المضارع أيضا يرفع بالضمة، مثل يضرب ويكتب. فالفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، يعني لم يتصل بآخره ضمائر ولا حروف ولا كذا، فهذا يكون مرفوعا أيضا بالضمة. إذن هذه الأنواع الأربعة تكون علامة رفعها الضمة، ونتوقف عند هذا الموضع إن شاء الله، والدرس القادم نواصل في الدرس القادم بإذن الله تعالى الكلام عن بقية علامات الرفع إن شاء الله تعالى. طيب. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.